بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نتابع التعليقات على مسائل الجاهلية للإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وهذا هو الدرس 33. تفضل. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحضور والسامعين. المسألة 62: كونهم إذا غلبوا بالحجة فزعوا إلى الشكوى للملوك، كما قالوا: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض. أحسن. هذه من مسائل الجاهلية، أنهم إذا غلبوا بالحجة والبرهان شكوا إلى السلطان. إذا أقيمت عليهم الحجة شكوا إلى سلطان زمانهم واستعانوا به على رد الحق، على رد الحق. وذكر الشيخ رحمه الله تعالى مثالا لذلك فيما يتعلق به قوم فرعون مع فرعون، لما أرسل الله إليهم موسى وهارون عليهما الصلاة والسلام. وهذا نموذج. فرعون طغى في الأرض وأفسد وعلى في الأرض واستعبد أهل مصر. فرعون ادعى الربوبية والألوهية: أنا ربكم الأعلى، ما علمت لكم من إله غيري. أنكر وجود الله. يا هامان ابن لي صرحا لعلي أطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. فأرسل الله عز وجل إليه موسى يعضده أخوه هارون عليهم الصلاة والسلام. فذهب إلى فرعون كما قص الله علينا قصة. الذي حدث هو أن موسى عليه الصلاة والسلام أتى إلى فرعون بكلام لين طيب لعله يتذكر أو يخشى، لكنه أبى وطغى، وأتى له بالمعجزات التي تدل على نبوته. ولهذا في أثناء الحوار وهو يقول: فمن ربكما يا موسى؟ قال: ربنا. قال: إلى آخر الحوار الذي ذكره الله عز وجل في كتابه في أكثر من موضع. بهته موسى بقوله: أولو جئتك بشيء مبين؟ قال: فأت به إن كنت من الصادقين. فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين، ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين من غير مرض. فبهت وادعى أن هذا سحر، وقال: لنأتينك بسحر مثله فاجعل بيننا وبينك موعدا لا نخلفه نحن ولا أنت مكانا سوى. فقال موسى: موعدكم يوم الزينة، يوم العيد، ضحى، ما هو في الليل، ضحى يوم الزينة، حتى يجتمع الجميع لينظر من الذي ينتصر ومن الذي يهزم. وفعلا اجتمعوا وأتوا السحرة بعد أن قالوا لفرعون: أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين؟ قال: نعم، وإنكم لمن المقربين. لأن الساحر يستخدم سحرة لهذين الغرضين: جمع المال والقرب من السلاطين والنفوذ. فأعطاهم إياها: لنا أجر؟ قال: نعم، لكم أجر، وأنتم من المقربين عندي إن انتصرتم على هذا الرجل. فلما أتوا بسحرهم وعصيهم المرعبة يخيل إليها أنها تسعى، وكان من شدتها أن موسى عليه الصلاة والسلام أوجس في نفسه خيفة، وهذا خوف طبيعي، فأوجس في نفسه خيفة موسى، قلنا لا تخف إنك أنت الأعلى وألقي ما في يمينك، فألقى عصا فإذا هي تبلع السحر من أوله إلى آخره. فكان أول من آمن السحرة أنفسهم، جند فرعون المقربون الذين جاء بهم ينتصر، هم أول من سجد لله رب العالمين، رب موسى وهارون. وغضب فرعون وصار يكيل التهم حتى لسحرته، بالأمس أنتم أحبابي، أنتم جندي، أنتم المقربون عندي، واليوم أنتم شياطين خبثاء، أصلكم أنتم عملاء لموسى، أصلا هو كبيركم الله علمكم السحر. 180 درجة تغيرت. لماذا؟ لأنهم كفروا بفرعون وآمنوا برب موسى وهارون وسجدوا لله رب العالمين. بعد هذه الحادثة ما استطاع فرعون يفعل شيء، لأنه خلاص هذه الصفة وهذه الحالة جعلت فرعون ما يستطيع يتصرف إلا بمن يقدر عليه وهو مستحرة. لو قطعنا أيديكم وأرجلكم من خلاف فسلموا لله رب العالمين. طيب بقية الناس استمر موسى وهارون يدعون إلى الله عز وجل. هنا استنصروا بفرعون ضد موسى كما ذكر الشيخ رحمه الله تعالى في هذه الآية. قال تعالى: أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك. استنصروا بفرعون ضد موسى وقومه، وهذه مسألة الجاهلية، الاستعانة بالسلطان ضد من معه الحق، ضد الرسل عليهم الصلاة والسلام. ولهذا ماذا صنع فرعون لما قالوا أتذر موسى وقومه ليفسدوا في الأرض ويذرك وآلهتك؟ قال: سنقتل أبناءهم ونستحيي نساءهم وإنا فوقهم قاهر. أعاد ما كان يفعله قبل ولادة موسى وهارون من إيش؟ قتل نساء، قتل أولاد بني إسرائيل الذكور. تعرفون موسى وهارون قبل ولادتهم كان فرعون أصدر قرارا في بني إسرائيل في مصر لما خوف بأن زوال ملك سيكون على يد رجل من بني إسرائيل، أصدر قرار بقتل الذكور، أي امرأة من بني إسرائيل تلد ذكرا فإنه يقتل. ولما اشتد الأمر وقل الخدم، لأن بني إسرائيل كانوا يخدمون في مصر، شكوا إلى فرعون قالوا: ما عندنا خدم الآن يحرث ويطبخ وكل شيء لأنك أنت قتلته، فخلاه سنة وسنة، فولد هارون في السنة التي يسمح فيها بالولادة، وولد موسى في السنة التي لا يسمح فيها بالولادة، ومن ثم أمه وضعته في تابوت ورمته في البحر. أدارت السنون، وذهب موسى بعد أن تربى في قصر فرعون، وذهب إلى مدين ورعى فيها 10 سنين، ثم رجع مع أهله، وعند الطور كلمه ربه كفاحا وأرسله إلى فرعون فكانت القصة التي ذكرناها قبل قليل. فأعاد فرعون بعد هذه القصة التي ذكرناها قبل قليل في ما جرى للسحرة وإيمانهم ونصر الله عز وجل لنبيه صلى الله عليه وسلم، أعاد القصة مرة أخرى لما استنجد به قومه معاداة لموسى، وقال نعيد المسألة مرة أخرى، سنقتل أبناءهم ونستحي نساءهم، يعني أعاد القرار القديم مرة أخرى. فقال موسى لقومه استعينوا بالله واصبر إن الأرض لله يورثها من يشاء. قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا ومن بعد ما جئتنا، أوذينا من قبل أن تأتينا، قبل أن ترسل كان يقتل أبناءنا، ومن بعد ما جئتنا ها هو يقتل أولادنا. قال عسى ربكم أن يهلك عدوكم ويستخلفكم في الأرض فينظر كيف تعمل. ثم نصرهم الله كما قال الله تعالى في آخر الآيات في سورة الأعراف، وأورثنا القوم الذين كانوا يستضعفون مشارق الأرض ومغاربها التي باركنا فيها. وتمت كلمة ربك الحسنى على بني إسرائيل بما صبروا، ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون. أغرق الله فرعون وجنده أمام أعدى عدوهم وهم ينظرون إليه، وجعله آية للعالمين. فهذه طريقة أهل الجاهلية. وفي زمن المسيح عليه الصلاة والسلام من بعد موسى استعان أعداء المسيح من اليهود بملك الرومان الوثني، استعانوا بسلطان الرومان الوثني ضد عيسى بن مريم رسول الله الذي أرسله الله إليه، وفعلا سعى ملك الرومان على قتل عيسى، لكن وما قتلوه وما صلبوا. في زمن الدولة العباسية استعان المعتزلة بالخليفة المأمون والمعتصم والواثق لنشر مذهب الاعتزال ومحاربة أهل السنة والجماعة. إذن هذه من سنن الجاهلية، الاستعانة بهم، الاستعانة بالسلاطين في إيش؟ في رد الحق، في رد الحق. ولو تأمل الإنسان تاريخ الحق لوجد فعلا أن حربهم كثيرا ما يقع بهذه الطريقة. حرب الإسلام اليوم حرب عالمية على الإسلام، من تقودها؟ قوى الشرق والغرب، ويستعان بها على حرب الإسلام، والله المستعان. وهذا بخلاف إقامة أحكام الشريعة، لأن الإمام المسلم القائم بشريعة الله عز وجل من الواجب عليه أن يحافظ على الدين، ومن الواجب عليه أيضا أن يردع المبتدعين والضالين والمنحرفين والزنادقة. ولاحظوا الفرق بين الصورتين، أبو بكر الصديق رضي الله عنه خليفة المسلمين، لكن أعظم ما قام به حرب المرتدين. علي بن أبي طالب خليفة المسلمين الخليفة الراشد، أعظم ما قام به حرب أهل البدع، حرق الروافض الذين ادعوا فيه الألوهية وقاتل الخوارج. المهدي العباسي وضع في الدولة العباسية ديوان اسمه ديوان الزنادقة، لأن هذه من مهمة الإمام المسلم، مهمته هي إقامة الشريعة، ومن إقامة الشريعة وأحكامها نشر السنة ورد البدعة والأخذ على أيديهم. ولهذا الاحتساب على أهل البدع لا بد منه حتى يكون هناك حفاظا على السنة. وفي قصص الأنبياء عليهم الصلاة والسلام عبر وعظات، والحق قائم ومنتصر، وسيبقى الحق قائما منتصرا إلى أن يرث الله الأرض ومن عليه. كيف ينتصر الحق؟ بالقوة والبرهان، وليس بالقوة المادية. خذوها قاعدة، دين الإسلام منتصر وسينتصر بالحجة والبرهان مهما واجهته من قوى شرقية وغربية. لماذا؟ لأن نصر الله عز وجل للحق ولمن حمل الحق هو وعد، وعد به: إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا في الحياة الدنيا ويوم يقوم الأشهاد. وكان حقا علينا نصر المؤمنين. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: نصرت بالرعب مسيرة شهر. فلذلك نقول إذا رأيت القوى اليوم عالميا تحارب الإسلام فهذا دليل على قوة الإسلام، وهو دليل على عظمة الإسلام، فعلينا أن نتمسك به وأن نبعد عن أنفسنا اليأس والذل والهوان، وأن نتقي الله عز وجل فيما نقدر عليه. أسأل الله يعز دينه ويجعلنا وإياكم ممن ينصر هذا الدين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.